الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 35 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ حصتنا لهذه الليلة ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. المصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن وكذلك في صفة كلام الله جل وعلا، وذكر أيضا عرج ورد في ثنايا ذلك الكلام كما ذكر الشراح الرد على المعتزلة، قول المعتزلة والرد عليه، وكذلك قول الأشاعرة والرد عليهم، قال: جاء بمسألة فيها تقرير لأن من شبه الله وشبه صفة الكلام والقرآن بكلام البشر قال فقد كفر. وهذه مسألة في الحقيقة، هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيها تقرير لهذه المسألة، أن من قال بأن صفة الكلام أو أن القرآن يشبه كلام البشر أو أنه من كلام جبريل عليه السلام أو أنه من كلام يعني أنه مخلوق أو أنه من كلام محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كفر. ولهذا قال الله تعالى: سأصليه سقر. فهذا أهل العلم لهم تفصيل في هذه المسألة، سيأتي إن شاء الله تعالى معنا شرح كلام ابن أبي العز في هذه المسألة. لأن الله عز وجل لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن سمعته قريش وسمعه الكفار، وكان من هؤلاء الكفار الوليد بن المغيرة، وهذا كان من أكابر القوم وكان من أكابر الكفار في مكة. فلما سمعه تأثر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، تأثر بهذه التلاوة، تأثر بالقرآن، فقال بأن هذا الكلام ليس بسحر ولا بشعر، لأنه يعرف ضروب الشعر ويعرف السحر أيضا أنواع السحر ويعرف الكهانة، لكن هذا الكلام ليس بسحر ولا بشعر. فلما أحست قريش بأن الرجل يميل ويعترف، لأن لما يقول هذا الكلام إيش معنى هذا الكلام؟ يعني اعتراف ضمني برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، وأن هذا من عند الله جل وعلا. فلما أحست يقول هذا الكلام يعني ضغطوا عليه وتم زجره وتعنيفه فتراجع. فلما تراجع انتكس على عقبه والعياذ بالله، فقال إن هذا إلا قول البشر، بعدما اعترف أن هذا ليس من كلام البشر وأن يستحيل أن يقول البشر هذا الكلام، وليس بالسحر والكهانة ولغير ذلك. ولهذا أنزل الله تعالى فيه: ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يوثر، إن هذا إلا قول البشر. لأن هناك اعتراف. ولهذا سبحان الله رفقاء السوء لهم دور عظيم في انتكاس كثير من الناس، بل وفي إلحادهم وخروجهم من الملة. هذا بعدما اعترف رفقاء السوء تسلطوا عليه وقالوا أبدا. ما فعلوا أيضا مع أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قل لا إلى الله كلمة أحج لك بها عند الله. رفقاء السوء وقفوا عنده، عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأبى أن يقولها. فإذا بعدما اعترف ثم انقلب رأسا على عقب وأنكر أن يكون القرآن كلام الله، قال إن هذا إلا قول البشر. فقال له الله عز وجل سأصليه سقر. إذن هذا هو فحوى الكلام المصنف رحمه الله تعالى. ونقرأ عليكم كلام ابن أبي العز في تعليقه وشرحه على هذه الفقرة. قال وقوله ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر، لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله، بل قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق ملكا كان أو بشرا. يعني إذا قال أن القرآن كلام الخلق سواء لجبريل أو لمحمد أو لغيره، قال ملكا كان أو بشرا، فهذا كفر. وبالمناسبة لما نقول نحن كفر هذا عند الإطلاق، والقاعدة عندنا أنه ليس من وقع في الكفر يقع الكفر عليه، وإنما لابد أن ننظر في الشروط والموانع. ليس ما كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، لابد أن ننظر في الشروط والموانع. فهذا عموما كافر، كفر القول بهذا القول. طيب هل العلماء لما قالت المعتزلة ما قالت هل هم كفار؟ هل كفروهم؟ لم يكفروهم لهذه العلة. وإلا فمن قال إن القرآن مخلوق أو قول البشر فهو كافر، لكن عند الإطلاق، لكن عند التعيين لابد من التوقف. لهذا سيذكر هذا المصنف قال وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر في بعض ما به كفر، وأولئك الذين استزلهم الشيطان. وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله إن شاء الله تعالى. إذن هنا يفصل المصنف، الشارح يفصل يقول سيأتي التفصيل في قول المصنف ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. طبعا حال الاستحلال المقصود هنا الاستحلال الاعتقادي، الاستحلال الاعتقادي وليس العملي، لأن الاستحلال العملي كل واحد يقع فيه، إذا وقع في المعصية فقد استحلها عملا، لكن الاعتقادي سيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى. هذا كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى في تقرير هذه المسألة. وهذه المسألة كون القرآن لا يشبه كلام البشر هي التي يسميها العلماء إعجاز القرآن، إعجاز القرآن هذه يسميها العلماء الإعجاز، إعجاز القرآن. وهذه في الحقيقة لنا مباحث ومسائل في هذه المسألة، وخاصة أن الكثيرين وكأنهم تخصصوا في هذا الجانب، في جانب الإعجاز في القرآن، هذا الإعجاز الرقمي، إعجاز كذا، إعجاز كذا، إعجاز كذا، فلو تخصصت حتى وصل به بعض ببعضهم أنه يحرف ويلوع عنق النص حتى يوافق الآن بعض الاكتشافات وبعض الاختراعات بدعوى أن القرآن قد سبقنا. وهذا ما وقع لمحمد عبده في تفسير المنار، محمد رشيد رضا وتبع في ذلك محمد عبده لما أنكر طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. فمع وجود النهضة العلمية في ذلك الوقت حاول أن يجعل القرآن موافق لتلك النهضة العلمية بأن المقصود من طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ليست هي الطيور حقيقية، لا، وإنما هي الجراثيم. وكان اكتشافات الجراثيم في ذاك العصر بدأت تظهر، وكانت مسائل متعلقة بالطب بدأت تظهر. إذن حتى نحن نقول قد سبقها إليها القرآن، لكن لا يا شيخ، مش بهذا تنكر بأن الله عز وجل أرسل طيرا تحمل الطيور حجارة في منقارها وحجارة في رجلها وتلقيها على أبرها وجيشه بتلك الصورة، وتنكر تقول لا هي عبارة عن جراثيم وجيش أبرهة كانت تسري فيه الجراثيم حتى أصابه مرض الجذري وكان يتآكل، وإيش هذا بدعوى أن نحن سبقناكم أيها الغرب؟ لا، في شيء واقعي علمي وليس نظرية لا بأس، لكن أن تحرف النص وتلوي عنقه حتى يوافق الاكتشافات. وطيب ربما يخرج علينا آخر يقول لك أن هذه تلك الاكتشافات باطلة، إذن نقول ببطلان القرآن. فهمتم المقصود؟ يعني لا نفسر القرآن إلا لشيء يقيني، أما وجود ظهور نظريات ثم نبدأ نحن نؤول القرآن نحرفه نلوع عنقه وقد يأتي من يقتل تلك النظرية، إذن سيعود علينا سلبا على القرآن ونقول القرآن إذن هنا كان كذا وكان لا، لا نسلم بهذا بارك الله فيكم ولا ننكر. ولهذا اضطرهم الأمر إلى إنكار الجن، وأن الجن كنا ذكرنا هذا في بعض الدروس أن هي عبارة عن هواجس، إن كانت هذه الهواجس خير فهي من الملائكة، وإن كانت هواجس شر فهي الشياطين إلى غير ذلك من الأمور. حتى قال بعض أهل العلم أن من قال هذا واعتقد هذه ردة والعياذ بالله، أن تنكر الجن وتنكر الملائكة بهذه الصورة هذه ردة. ولكن المشكلة القوم كما قلت لكم خاضوا في هذا الإعجاز وحرفوا نصوصا كثيرة، فلهذا سنقف عندها إن شاء الله تعالى ونجعلها عبارة عن مسائل. المسألة الأولى أن لفظ الإعجاز لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وهذه سبقا تكلمنا عنها أن لفظ المعجزات لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وإنما الوارد إيش هو؟ لفظ الآيات والبراهين. فلما نأتي بشيء نقول له آية وبرهان، نعم هذا الذي ورد في القرآن والسنة، أما المعجزات فلم يرد. لكن العلماء في هذا اللفظ بالضبط استعمال الإعجاز قالوا إذا كان المقصود منه معنى صحيحا فلا بأس. لماذا؟ لأنه يأتي في سياق فيه إعجاز. إيش معنى إعجاز؟ الله عز وجل تحدى الكفار، تحدى قريشا، تحدى الكفار برمتهم أن يأتوا بعشر صور، أن يأتوا بصورة، أن يأتوا بمثله بعشر صور بصورة، فما استطاعوا أن يأتوا بشيء. ورغم فصاحتهم ورغم أنهم كان عرب أقحاح وعندهم سليقة، لكن لم يستطيعوا البتة أن يأتوا بشيء من القرآن. يعني حتى ترى هذا المخذول، هذا مسيلم الكذاب الذي كان يكذب وكان يحاول حتى هو ليختلق، يعني لما جاء إليه عمرو بن العاص وقال ماذا أنزل على صاحبكم؟ قال لقد أنزلت عليه سورة بليغة. قال وما هي؟ قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال وقد أنزل علي مثلها. وإيش الذي أنزل عليك يا كذاب؟ قال يا وبر يا وبر، بدأ يصف حيوان ويا ضفدع يا ضفدع الفيل وما أدرك ما الفيل له زلوم طويل، ويبدأ يحاول أن يأتي يشابه القرآن. لا، قال والله ما والله إننا لنعلم أنك تعلم أنك تكذب، لنعلم وأنت تعلم أيضا أنك تكذب. إذن الرجل، وهذا سقه ابن كثير رحمه الله، هذا الرجل الكذاب حاول غيره أن يأتوا بمثل القرآن ما استطاع. فلهذا هذا نوع من الإعجاز، أعجزهم الإتيان بمثل القرآن. فالعلماء قالوا إعجاز القرآن بهذا المعنى إذا قصد منه المعنى الصحيح فلا بأس يستعمل في هذا المعنى الصحيح، أن القرآن تحداهم. والغريب في الأمر أنهم كانوا حريصين على إبطال القرآن ومعارضته وإبطال أن النبي صلى الله عليه وسلم كذاب ساحر شاعر، فلو كانت عندهم القدرة لفعلوا ذلك، لكن ما استطاعوا. مثل ما ذكر الله عز وجل في أبي لهب، أبو لهب بشره الله تعالى بالنار متى؟ هو في الحياة. لكن هل أظهر أبو لهب الإسلام؟ يعني يقول في نفسه طيب إذا كان ذكرني الله عز وجل في القرآن بأنني أنا في النار، أنا سأظهر الإسلام وأنافق حتى أجعل هذه الآية كذب. كيف أنا مسلم معكم وأنا منكم وأصلي معكم والآية تقول أنني في النار؟ كيف؟ يعني سأظهر كذب القرآن. فعل ذلك ولم يفعل، ما استطاع، انتهى أمره. فإذا هنا إعجاز القرآن، هم يحاولون إبطال القرآن والطعن في القرآن، فتحدهم الله عز وجل ائتوا بمثله بعشر صور بصورة ائتوا بمثله، ما استطاعوا. فالعلماء قالوا هذا إعجاز القرآن. وهذه هي المسألة الأولى، وهي إطلاق لفظ الإعجاز لأجل هذا التحدي. المسألة الثانية وهي هل كلام الله تعالى هو المعجز؟ هل كلام الله هو المعجز أم أن الله عز وجل أعجزهم عن الإتيان بمثله؟ أفرق بين المسألتين، إن عندنا مسألتان، عندنا مسألة أن القرآن وكلام الله هو المعجز، واضح؟ المسألة الثانية أنهم قادرون على الإتيان بمثل القرآن لكن الله أعجزهم، الله جعلهم لا يقدرون، الله جعلهم لا يستطيعون. أما هم قادرون على معارضة القرآن والإتيان بمثله، ولكن الله أعجزهم. هنا مسألة. طيب وإيش الصحيح؟ الأول، القرآن هو المعجز وليس الله الذي أعجزهم. لا، القرآن هو المعجز، القرآن هو المعجز، ولهذا يقال إعجاز القرآن. وسيأتي التفصيل في هذه المسألة لأنها مهمة جدا، سيأتي تفصيل. لأن لما تقول قريش أو الكفار كانوا قادرين على إعجاز، قادرين على تحدي القرآن والإتيان بمثله والله أعجزهم، هنا نسبة الإعجاز لمن؟ إلى الله جل وعلا وليس إلى القرآن. ولكن هذه نسبة الإعجاز لمن؟ للقرآن. لما؟ لأنه كلام الله. أعجزهم لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، فلهذا عجزوا عن الإتيان بمثل هذا القرآن. ثم المسألة الثالثة، وهي أقوال الناس في مسألة الإعجاز القرآن. سنذكر لكم أقوال، في الحقيقة هي أقوال كثيرة، لكن سنقف معها شيئا فشيئا، لأن إعجاز القرآن لها صلة بدلائل النبوة. دليل صدق النبي صلى الله عليه وسلم، دليل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إيش هي الآن إيش هي؟ القرآن من أعظم دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال بين أيدينا وإلى يوم القيامة، والله تعالى يحفظه ورغم ما مر به من الكيد وحاول تحريفه وحاول، سبحان الله، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وسيبقى إلى يوم القيامة حتى يرفعه الله جل وعلا، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة على شرار الناس. فإذا المعجز القرآن له صلة بدلائل، إعجاز القرآن له صلة بدلال دلائل النبوة. معجز لمن؟ قلنا للجن والإنس ولجميع المخلوقات، ما نقول لطائفة دون طائفة كما يقول البعض، لا، لجميع المخلوقات فهو معجز. إذن اختلف الناس في وجه الإعجاز، الناس اختلفوا في وجه الإعجاز، أين يكمن إعجاز القرآن، أين يكمن إعجاز القرآن، على أقوال سنقف معها إن شاء الله تعالى وقفات لأنها مهمة. الطائفة الأولى، وهي قال بهذا طائفة من المعتزلة وغيرهم، وذهب إليه بعض المعاصرين ممن تأثروا بالمدرسة العقلية، ممن تأثر بالمدرسة العقلية في الصفات والكلام. وتعرفون المدرسة العقلية الآن لها تأثير في الساحة الإسلامية مشايخ، وكنا ذكرنا لكم أن أفكار المعتزلة موجودة، والذين تأثروا بالمدرسة العقلية موجودة لحد الآن، على رأسهم جمال الدين الأفغاني، محمد عبده، يوسف القرضاوي، الغزالي، هؤلاء تأثروا بالمدرسة العقلانية، وكان لهم أقوال غريبة جدا، مواقفهم من السنة ومواقفهم أيضا من الصفات وكذلك الكلام. قالوا إن الإعجاز في القرآن إنما هو بصرف البشر عن معارضته. أين يكون الإعجاز؟ أن الله صرفهم عن معارضة القرآن، ذكرنا لكم هذا في التوضيح في المسألة الثانية، ذكرنا في المسألة الثانية، نعم، بأن القرآن الله عز وجل إعجاز القرآن أن الله صرفهم عن معارضته، وليس القرآن هو معجز، لأن العرب كانت قادرة على الإتيان بمثل القرآن، وكانت لهم قدرة على الإتيان بمثل، لكن الله جل وعلا صرفهم عن ذلك، واضح؟ وهذا قول يسمى بالصرفة، هذا القول يسمى بالصرفة، يعني معروف عندهم بالصرفة. إيش معنى الصرفة؟ يعني أن الله صرفهم. لماذا؟ لأن لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرف الناس عن الإتيان بالقرآن، يعني ليس له قوة عليهم، لكن الله عز وجل له قوة على جميع الخلق، فلهذا لما أنزل القرآن صرف جميع الناس عن الإتيان بهذا القرآن. إيش معنى؟ يعني أعجزهم سبحانه وتعالى بقوته وقدرته عن الإتيان بمثل هذا القرآن. وهذا قول مشهور ينسب للنظام وجماعة، فالعلماء ردوا عليهم بدليلين. هذا القول ينسب للنظام وجماعة، ردوا عليهم بدليل، دليل سمعي ودليل عقلي. الدليل السمعي قول الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. طيب لما اجتمعوا أو لئن اجتمعت الإنس والجن، إثبات هذا الاجتماع هل يثبت الاجتماع مع وجود القدرة أو أن القدرة غير واردة؟ مع إثبات القدرة أو لا؟ ثبوت القدرة، يعني لماذا اجتمعوا؟ مع وجود القدرة على معارضة القرآن، واضح كلامي؟ إذن اجتمعوا، أثبت الله عز وجل لهم أنهم اجتمعوا مع وجود القدرة على معارضة القرآن، لكن لم يفعلوا. لماذا؟ لأن أعجزهم. إذا في هذه الحالة فلو كان الله عز وجل هو الذي صرفهم عن معارضة القرآن يكون اجتماعهم في هذه الحالة اجتماعه لا فائدة منه أصلا. يعني وهل إذا اجتمع الأموات على شيء يمكن أن يصلوا إلى شيء؟ أصلا هم أموات، كيف يجتمعون على فعل شيء؟ فهم لا قدرة لهم ولا استطاع لهم، وهم يجتمعون والله صرفهم عن ذلك، إذن ما فائدة ثبوت هذا الاجتماع؟ فهمتم الشاهد ولا ما فهمتم؟ أي نعم. إذن لما اجتمعوا يعني ثبوت القدرة، فالله عز وجل لما أثبت ذلك دل على أنهم لم يصرفوا وإنما عجزوا. ومن الدليل العقلي هو أن الأمة أجمعت على أن الإعجاز يضاف إلى القرآن. إيش يقال الإعجاز؟ إعجاز القرآن، ولا يضاف إلى الله جل وعلا، ولا يقال إعجاز الله بالقرآن مثلا. يعني إعجاز الله بالقرآن هذا إعجاز يضاف إلى الله عز وجل، إذا الله عز وجل هو الذي أعجزهم عن الإتيان بالقرآن. لكن هل يقول بهذا أحد؟ لا يقول بهذا أحد، بلا خلاف أنه لما يذكر الإعجاز ينسب إلى الله، إلى القرآن، يقال إعجاز القرآن ولا يقال إعجاز الله، لأن الإعجاز في هذه الحالة لو الله عز وجل هو الذي صرفهم الإعجاز يكون في إيش؟ يضاف إلى من؟ إلى الله. إذن يضاف إلى قدرة الله، يضاف إلى أفراد من أفراد ربوبية الله جل وعلا، وهذا لا يقول به أحد، هذا دليل عقلي. إذا فلما أضيف الإعجاز إلى القرآن دل على أن القرآن هو المعجز، أعجزهم عن الإتيان بمثله، وهذا هو الصحيح. ثم هذا هو القول الأول. القول الثاني، هناك من قال بأن القرآن معجز بألفاظه، ألفاظه معجزة، يعني لا يمكن الإتيان بمثلها، يعني بلغت المنتهى في الفصاحة، ألفاظ القرآن بلغت المنتهى في الفصاحة، والعرب شهدوا بذلك، ويأتيك قزم في آخر الزمان لا يحسن، والله لا يحسن الكلام باللغة العربية، وأنا أشهد على ذلك، والله لا يحسن الكلام باللغة العربية. إذا تكلم لحن في كلامه، لحن إيش معنى لحن؟ أخطاء كثيرة، يرفع هذا وينصب هذا، اللغة العربية يعني الله المستعان يتقطع القلب لما يسمع، ويقول لك في القرآن أخطأ، ولا يحسن الكلام، ولا يعرف المعروف من المنصوب من المجرور، ويقول لك القرآن فيه أخطاء كثيرة جدا بلغت 100. اعرف قدر نفسك يا مسيكين، اعرف قدر نفسك، لأن مشكلة أن يتطاول الأقزام. هؤلاء عرب فصحاء سليقة، ما عندهم لا فاعل ولا مفعول به ولا حال ولا تمييز ولا نعت، يتكلمون بالسليقة ومع ذلك عاجزوا. فلو كان في القرآن 100 خطأ ما فوتوها هم أصلا، أول من ينبري لها هم، لأنهم كانوا يترصدون النبي صلى الله عليه وسلم ويحاربونه ليلا ونهار ويبحثون عن ثغرات وعن الزلات، ما وجدوا، بل شهدوا بأن هذا ليس من كلام البشر. وتأتي أنت يا رويبضة يا مسيكين وتقول القرآن فيه أخطاء، سبحان الله. إذن الشاهد أن ألفاظه، هذا قول ثاني، أن ألفاظ القرآن معجزة، إذا بلغت المنتهى في الفصاحة. طيب لماذا قالوا هذا الكلام؟ قالوا لأن رأينا فصحاء العرب أن فصاحتهم ليست دائمة، قد يأتي بكلام فصيح ثم يأتي بكلام فيه علة عليل، فصاحته لا تكون دائما، لكن بخلاف القرآن فصاحته دائمة، في الأخبار فصيح، في الأحكام فصيح، في القصص فصاحة. يعني الله عز وجل ينزل القرآن أيام بعد أيام شهور والفصاحة في القمة، بخلاف لو جئت بأفصح الناس قد يتكلم اليوم بكلام فصيح وبعد غاد يأتي بشعر مهدر وبعد غاد يأتي بكلام فيه كذا، فصحته لا تكون ثابتة يعني بشكل الذي وجدوا في القرآن. إذن ألفاظ القرآن فصحة، ولهذا قالوا بأن هذا الذي أعجز العرب شيء معجز. لكن طيب، هل القرآن فقط إعجازه في الألفاظ؟ أبدا، القرآن هو لفظ ومعنى، وهذا القول يظهر أنه ضعيف. لماذا؟ لأن القرآن فيه لفظ ومعنى وليس لفظ فقط. ونحن قلنا بأن كلام الله جل وعلا كما ذكرنا في الحصة الماضية، قلنا كلام الله يشمل إيش؟ اللفظ والمعنى جميعا. ذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لفظا ومعنى، ما هما خلقان. فإذا كونك تقول بأن الإعجاز في القرآن هو إعجاز اللفظي في الألفاظ، وطيب المعنى حتى المعنى، ولكن هؤلاء قولهم كما ذكرنا ضعيف من هذه الناحية، لأن الكلام فيه تركيب بين هذا وهذا. القول الثالث هو قالوا إن الإعجاز في المعاني، الإعجاز انظر هؤلاء جاءوا في المقابل، يعني في المقابل قالوا إن الإعجاز في المعاني، أما الألفاظ فهي على قارعة الطريق. الألفاظ هي على قارعة الطريق، الإعجاز الحقيقي في القرآن يكون موجود في المعاني، وهذا هو قول الجاحظ وغيره. الجاحظ هو إيش؟ الجاحظ معتزلي في العقيدة، معتزلي في العقيدة، قال في كتابه الحيوان الشأن في المعاني، أما الألفاظ فهي ملقاة على قارعة الطريق، يعني الألفاظ يتداولها الناس، ألفاظ ما عندها تلك القيمة. لماذا؟ لأنها متداولة بين الناس، هذا لفظ يتداوله هذا لفظ يتداوله، متداولة بين الناس، بخلاف المعاني شيء راق، شيء عال عن قدرة البشر. إذن فالإعجاز في المعاني وليس في الألفاظ، وهذا أيضا قول ضعيف لما ذكرنا. فقلنا بأن القرآن فيه لفظ ومعنى، وسبحان الله القول الثاني والقول الثالث قد نجمعهما، هذا انفرد بقول والآخر انفرد، نحن نجمعهما، لكن سيأتي معنا قول آخر وهو أيضا له وجه من القوة طبعا الحال، وهو القول الرابع، هو إن القرآن معجز في نظمه، في نظم القرآن معجز في نظمه. إيش معنى من نظمه؟ هنا النظم المقصود به جمع الألفاظ والمعاني والربط الذي يربط الألفاظ. إذن عندنا الألفاظ والمعاني وما يربط الألفاظ، هذا معجز في النظم، سماه النظم. إذن النظم هو الألفاظ المتركبة والمعاني التي دلت عليها وما بينها من الروابط، هذا يقال له النظم. فهذا معجز، يعني ما يستطيعون أن يأتوا بهذا الكلام البتة بهذه الصورة التي أنزل بها القرآن. قد تحاول أن تقلد، واضح؟ هناك من حاول أن يقلد، ولكن سبحان الله كلما مثلا إذا قرأتم القديانية وهناك البهائية، عندهم البهائية عندهم قرآن، يعني لو قرأه أحدكم وكان يحسن قليل من اللغة العربية فقط، عندهم كتاب يعني يحسن قليل من اللغة العربية، لصار هذا الكتاب من النوادر، يعني الذي يحكي النوادر والملح التي تضحك الإنسان، يعني تريد أن تضحك اقرأ كتابه، يعني شيء غريب جدا. لو فقط تتقن يعني القواعد اللغة بشكل سطحي يعني بسيط، أخطاء كارثية، الرجل ما يحسن ويقول لك هذا كلام الله. وتعرفون هؤلاء القديانية والبهائية، خاصة البهائية والبابية وهذه فرق الضالة المنحرفة المارقة، فلهم شيء يندله الجبين. حاول من حاول أن يقلد القرآن، حاولوا حتى هناك قصة تذكر في هذا الشأن نذكرها من باب العبرة، أن أحدهم حاول أن يختبر الناس، ألف كتب الإنجيل وطبع منه نسخ ووزعها في السوق، وزعها في السوق لم يكترث أحد، ما سمع ردة فعل ولا رجة ولا عادي. فعل نفس الشيء بالتوراة ووزعها عادي. قال أجرب القرآن، أنا أجرب القرآن. كتب فوزع، أول من يمسك هذا الكتاب صرخ لقد تم التحريف مباشرة مباشرة، فسمع ضجة، حرف الكتاب. قال سبحان الله، قال هذا يدل على أن هذا القرآن حق. النصارى ما تحركوا، اليهود ما تحركوا، لكن المسلمين مجرد أن وقع الكتاب في أيديهم لقد تم تحريف القرآن. ما هذا؟ ومن يرد عليه؟ تعرفون من يرد عليه؟ أصغر الكتاتيب، كتاتيب أصغر الأطفال في الكتاتيب يردون عليه ويصححون له الخطأ. فحتى تعرف أن هذا الكتاب محفوظ، مهما فعلت مهما فعلت أن تحرف هذا يستحيل، ومهما حاولت أن تأتي. انظر الشيعة الروافض عندهم صورة الولاية، فيكم أحد قرأها؟ ها؟ ما فيكم أحد؟ عندهم صورة الولاية معروفة عندهم، هذه زائدة قال يقال بأنها قد حرفت، وعندهم تحريفات. لا أقول لكم انتبهوا يا مشايخ، قد تظنون أن الشيعة يحرفون المعنى، مثلا اللؤلؤ والمرجان، حسن والحسين، اذبحوا بقرة، عائشة، هذه المعاني لا، يحرفون الألفاظ، الألفاظ يحرفون حتى الآية، وصورة الولاية شاهدة على ذلك. فحاولوا الروافض، لأن الروافض لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة، لأن معروف محاربة لدين الله. احذروا أن تقول أنهم شعار، أن شعارهم الإسلام، لا، المجوسية بحتة، المجوسية بحتة، ومن يتعارض أو يعارض طريقهم، ما لا أتكلم عن الإسماعيلية الباطنية، أنا أقصد الروافض الإثنى عشرية وغيرهم، مجوسية بحتة. حاولوا لكن ما وفق، لا أبدا ما استطاعوا أن يحرفوا كلام الله جل وعلا. إذن إيش قلنا؟ القول الرابع إن القرآن معجز في نظمه، ومعنى النظم قلنا الألفاظ المتراكبة والمعاني التي دلت عليها الألفاظ وما بينها من الروابط. وهذه هي مدرسة الجرجاني رحمه الله، هي مدرسة الجرجاني، يقول بأن القرآن معجز في نظمه. وقوله هذا طبعا حال لم ينفرد به، سبقه من سبقه، سبقه الخطابي وغيره، ولكن هو أراد أن يرد على عبد الجبار المعتزلي، أراد أن يرد على عبد الجبار المعتزلي في هذه المسألة، فذكر أن الإعجاز راجع إلى اللفظ والمعنى وكذلك الروابط. وهذا ما ذكره ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه على كلام المصنف. قال وقوله لا يشبه قول البشر، يعني أنه أشرف وأفصح وأصدق، إذن أشرف وأفصح وأصدق. قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، وقال تعالى قل فأتوا بصورة مثله. فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة عن الإتيان بصورة مثله، تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله. إذن هناك عداوة، هناك حرص، ما استطاعوا، تبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله. وإعجازه المصنف أو الشارح ذكر ما ذكرناه، القول الرابع وإعجازه من جهة نظمه ومعناه لا من جهة أحدهما فقط، النظم، الألفاظ والمعاني والروابط، لا من جهة نظمه ومعناه لا من جهة أحدهما فقط، هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين، أي بلغة العربية. فنفي المشابهة من حيث التكلم، ومن حيث التكلم به، ومن حيث النظم والمعنى لا من حيث الكلمات والحروف، وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور. بعضهم يسأل يقول لك إيش معنى الحروف المقطعة؟ ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد، إيش معنى؟ حتى خرج من خرج ويحاول أن يفسر كل حرف له معنى. هذا إيش اسمه؟ هذا أحد شو اسمه، وجيه ولا إيش اسمه؟ هذا الواحد وجيه ما شاء الله. وبدأ يقول الكاف كذا والهاء كذا وياء ويشاء، ودخل في أمور الله المستعان. والناس تخيلات الناس، المشكلة الناس تعجبهم الغرائب، يعني الشيء الغريب ترى ها الناس يكبون ويهتمون ويسمعون شيء غريب، يعني ما ألفوه. فربما قد نجد عند هذا ما ليس عند غيره من المشايخ. المشايخ قال الله قال رسوله، ربما هذا قد نجد عنده شيئا جديدا. فالمسكين هذا التكلف صراحة، هذا التكلف. قال الشارح أي إنه في أسلوبه، أسلوب كلامه وبلغتهم التي يخاطبون بها. انظر العبرة من وجود الحروف المقطعة، انظر إيش المغزى من وجود حروف المقطعة. قال وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل الصور، أي إنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يخاطبون بها. هذا قول من طائفة من أهل العلم، أن هذا القرآن من هذه الحروف التي أنتم تتكلمون بها، ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد حام ميم، هذه اللغة وهذا القرآن بلغتكم وبهذه الحروف. ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن؟ كلما جاء حرف من حروف المقطعة يأتي بعده مباشرة القرآن الكريم، حاميم تنزيل، حاميم والكتاب المبين. تجد كل حرف المقطعة يأتي بعدها القرآن، فهمتم؟ إذن هذا فيه إشارة. قال كما في قوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. وكذلك الباقي ينبههم أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه بل خاطبكم بلسانكم. رأيتم الإعجاز أين هو؟ إعجاز أين هو؟ وهذه الحروف المقطعة من أهل العلم ما قال بهذا القول، وهذا القول له قوة أيضا له وجه، وما نتكلف بأن ألف كذا ولام كذا وميم كذا إلى غير ذلك. القول الأخير وإن شاء الله تعالى نتوقف، هو القول الخامس، وهو أن القرآن معجز. إيش وجه إعجاز القرآن؟ لأنه كلام الله. وهذا القول هو الذي ذكره صاحب الطحاوية رحمه الله. القرآن معجز ليش؟ لأنه كلام الله وهو صفته سبحانه وتعالى. إذن قال الطحاوي علمنا وأيقن أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هذه المسألة هي التي اختارها الشيخ صالح حفظه الله، هذا القول هو الذي اختاره وقال له قوة، رغم أن أكثر من شرح سواء من السلفيين أو من غيرهم هذا المتن لم يعرج على هذا القول ولم ينتبه له. قال إذا ما نقرره هو أن وجه الإعجاز في كلام الله تعالى هو أن كلام الله تعالى الذي هو صفته لا يشبه كلام البشر، وأن البشر لا يمكن أن يقولوا شيئا يماثل صفة الله تعالى، لا يمكن أن يقولوا شيئا يماثل صفة الله تعالى. فهذا وجه الإعجاز في القرآن، واضح ولا مش واضح؟ إذا خلاص يعني نخلص من هذا إلى أن القول القوي هو إيش؟ هو أنه كلام الله جل وعلا. ثم يأتي بعده إيش؟ يأتي بعده القول الرابع أنه إعجاز في إيش؟ في النظم، الألفاظ والمعاني والروابط التي تربط بين الألفاظ. ربما نتوقف هنا إن شاء الله تعالى ونتم الكلام المصنف في نفس السياق الحصة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.